على كل الجويني يعلم أن العلوم الأولية الضرورية لا يلتفت إلى التشكيك، لا تقبل التشكيك. العلوم الأولية الضرورية لا تقبل التشكيك، حتى ولو جاء وحاول بزخرف من القول وبشبهات وبحيل أن يصرف شيئا من الدلالة أو نحو ذلك، أو أن يلبس العلوم الضرورية الأولية، يمكنك أن تقول هذا علم ضروري لا نقبل التشكيك. ولو لم تحسن، يعني لو جاء إنسان عنده خبرة في الرياضيات قدر يشوش عليه عن طريق بعض المعادلات جمعا وطرحا وضربا وقسمة مع استعمال الرموز ونحو ذلك من ما عنده، قدر يصل النتيجة من الواحد يساوي اثنين أو الخمس يساوي ستة مثلا، يريد أن يشوش عليه، يكفيك أن تقول هذا علم ضروري لا يقبله. السبورة الملكية دي كلها شيء معرفة، يكفي ولا ما يكفي؟ لكن كنت أقول للإخوة لغة الفلوس يمكن أن ترده بها. كيف لغة الفلوس؟ وقال لك الواحد يساوي خمسة، ومتأكد؟ يقول نعم. يقول له جيب خمسة مليون. هات خمسة مليون، إذا بقى عنده، إذا ما عنده أطلب منه حاجة أقل من كده. يديك الخمسة مليون، شيل أربع قطع في جيبك وأديه واحد. قال لك أديه الخمس حاجات. انت قبل قلت بتاخذ الخمسه وبترجعها تشترط عليه، ولو اخذها واردها عليك شيل الخمسه خذ الاربعه جيبك ادي واحد. كان قال لك ليه؟ قلت انت من جيبك اشتغلت وصبر قلت الخمسه بتساوي واحد، انا اديتك مساوي الخمسه خلاص ما بيقدر شاكل معاك ما بيشتغل. بعد ذا يمكن يشتكيك يبلغ عليك يفتح في القضيه يبيع الفلسفه دي راحت وين؟ على كل العلوم الاوليه الضروريه لا تقبل تشكيكا، وبالتالي من الحرمين وقف. هذا علم ضروري، ممكن اجيب العالم ده كله اقول لهم شيل عقيده من قلوب. وفطر الله جل وعلا على ذلك اهل السنه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ذلك، وفي الكتاب الادله تاتي اتت بذلك، واقوال السلف من الصحابه ومن جاء بعدهم مليئه بذلك. هذا وبالله التوفيق، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.